عقل كيفه ما جاش سلطه ما يسعرفهاش تشهد عليا ناس مليح هاي عقل كيفه ما جاش سلطه ما يسعرفهاش تشهد عليا ناس مليح هاي رامي زاوي ليتس جو ما تفكروهاش في باصيه باللي كان يبغيها ما تفكروهاش في باصيه باللي كان يبغيها يا راح واسمح فيها لمن غادي يخليها يا راح واسمح فيها لمن غادي يخليها يا سقزوقي استوديو قفو داعسي بوجرب بريزو شاميرو كادر كادر سقزوق صاحبي هيا ريد الرفيق أمين البغبون والسكسين غنون ردق ردق ده رامي زاوي خويا شاكوب شاكوب وسكينا وشاس عندي وحكاس شيري بالدمعة بكاس غايدة سهيم العدوات بسببهم في ولات وشاس عندي وحكاس عندك سلي وبكاس غايدة سهيم العدوات بسببهم في ولات ما تفكروهاش في باصيها في اللي كان يبغيها مفكروهاش في باصيها في اللي كان يبغيها حسام ولغيت يا راح واسمح فيها ابن غادي يخليها يا راح واسمح فيها ابن غادي يخليها وارض الله شرف شرف صاحبي جبل حبوس في راشي حمزه وعيني سمراني زيك زيكا ربي قدد الموضوع يا سوالي برودي وماري نشاوز بزا الشاب البوليسي نظارور واللودي ايوا امي بسي امي بسي ودعوز الخيرة امي لطي والعاصمة قد الفوقة كون نشوفو حال زا ندمانة وغاية زا والغلطة اللي غلطة زا ما كانش قصد زا كون نشوفو حال زا ندمانة وغاية زا غلطة اللي غلطة زا مكانش قصد زار ما تفكروهاش في باصيها في اللي كان يبغيها ما تفكروهاش في باصيها في اللي كان يبغيها يا راح واسمح فيها لمن غادي يخليها يا راح واسمح فيها لمن غادي يخليها ايا زغزوقي ليتس جو ظهر ترونسي يا صاحبي شكر تيك توك حلب على مزاك زاك تاع حسام مشاري صغير صاحبي وفي ترونسي دارو ميشو شاف شاف وبيا الواندري بصاحبي تحية البرايجية عدو سيرين صاحبي عقبة كراج كناري الياس كازا صاحبي راني رامو حسون اش غيو شكر كحولة تيمو بيسالو زينو سلحقكم دعوزا ياللي بغيتو بينزا خافوا من ربي خافوا يا بغيتو تستشفوا سلحقكم دعوزا ياللي بغيتو بينزا خافوا من ربي خافوا ياللي بغيتو تستشفوا ما تفكروهاش في باصيها باللي كان يبغيها ما تفكروهاش في باصيها باللي كان يبغيها يا راح واسمح فيها لمن غادي يخليها زوج واسمح فيها يا لمن غادي يخليها واعي من مقبول واعي مبكر الصبر صاحبي بريفو صاحبه رمزي مليون يا دوشي الماحي والقراج المزين زي زي قايا شيشو دربي ومصفر غشي مرسي اي مبكر واصل الكرام حي فؤاد ماليزيا هاني كوفير دبي زي زي عز السياحة شوقي نادي المليون وفاضل صاحبي اللي لي لي لا اه يا حسام لي لا ولا لي لي لا عاود يا زغزوقي یکی تنگش موزونگان زربش میشه دلی ها بسم لحابی ها عقل یکی تنگش موزونگان زربش چه دلی ها بسم لحابی ها ایا زمزومه بفقر و هش فی بازی ها بلی کن یبغی ها بفقر و هش فی بازی ها بلی کن یبغی ها زوج و اسمح فی ها ولبن غادي خلي ها زوج و اسمح فی ها ولبن غادي خلي ها واعزب زوقي ورسول الله لي صاحبي صرق ولا جيروس طبيس بروي سيدي فريد الماني مدروس يكسيكا ايو راو فروديك سوزي زو مغمو صاحبي سون مليار دفوا ربع دونو صاحبي يسرو فيكا ايو يا علم ورحمة سيكسيكا